ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا ما عبدنا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا Oh. لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم What? وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ويفعلون ما يؤمرون. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله.